تفسير الآية 26 من سورة المعارج، يقول تعالى: والذين يصدقون بيوم الدين، أي ومن صفاتهم الحسنة الطيبة أيضا أنهم يتأكدون تماما بلا أي شك ولا يكذبون بيوم الدين، أي بيوم الحساب والجزاء، أي اليوم الذي ينفع فيه الدين، دين الإسلام، لمن كان عمل به، فيحسنون بالتالي الاستعداد له بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، فيسعدون بذلك تمام السعادة في دنياهم وأخراهم.